أكل البلا حلو، أكل البلا حلو، بس النخل في العالي مش طايلة ايد البلا يا رب كان ما القلب ده بوين كوى القلب ده بوين كوى صعبان علي حالي واسهر وعد النجوم وابكي على حبي وابكي على حبي حب الصفيح للذهب حب الصفيح للذهب ده رخيص وده غالي وده غالي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي منخبيش عليك منخبيش عليك منخبيش عليك منخبيش عليك قلبي لك مفتوح تبعك وين مطروح قلبي لك مفتوح تبعك وين مطروح وانا يا بتبوح بالحب لانيك وانا يا بتبوح بالحب لانيك ما نخبيش عليك ما نخبيش عليك ما نخشاش عزول لو تسألني نقول ما نخشاش عزول عقلي بس مشغول والروح بنادي ما نخبيش عليك نبات نشكي لايك يشبه مرخب ديك نبات نشكي لايك يشبه مرخب ديك ما نخبيش عليك ما نخبيش عليك